صحابي اسمه صعصع، نعم. لكن ما أعرف معناها. تعرف شو معنى دمشق؟ دمشق ايه اسم؟ لا طبعا هو اسم. لا طبعا. ربما ظننت انه يكون له معنى. انا لا ادري، مثلك كيفك انت تشركسي وانا الماني. جزاك الله خير. ابو الحسن يبحث. الصعصعة التفريق والفرق والتحريك وتروية الرأس بالدهن ما شاء الله. صعصع اذا صعصع. وصعصعة بن معاوية أبو قبيلة من هوازن إلى آخره. هذا المعنى الصعصعة. أعد علي. أعد. قل الصعصعة التفريق والفرق والتحريك وتروية الرأس بالدهن ونبت يستمشى به. وإيش الأخيرة؟ ونبت يستمشى به. يستمشى من المشي. أي نعم. هذا مشان إسالة البطن. أيوة هو هذا. أيوة. استطلاق. مطلق. ولا ريت نحصلها سهل. يلا عليها. لأنه عندي بنية عندها مساك شديد. دواء عمومي. أصبر الله. من غير العسل. إيه؟ أصبر. مع العسل بس. في مواد تانية يا شيخ.